حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سيدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب بدعاء الإسلاميين كبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، ومعا نكمل مسيرة المنجيات من عذاب القبر من سيدة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد احنا ما زلنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها، وقلنا إن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من الوحي. نعم. وهذه الرؤية تحوي تقريبا 17 لونا من ألوان المنجيات من عذاب القبر. جميل. وهذه مبشرات كبيرة، لأنها أعمال يعني تخص عبادات الإنسان وتخص سلوكياته. نعم. فقضية العبادات لما تندمج مع السلوكيات نحصل على المسلم القويم الذي يعني ينجو في الدنيا وينجو في البرزخ وينجو إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. وهذا ما نقصد به في برنامجنا الوعد الحق. ورأيت رجلا من أمتي وقد احتوشته الزبانية. سلم يا رب. الزبانية جهنم. ملائكة جهنم. ملائكة جهنم أو ملائكة النار يسموا زبانية. زبانية. نعم. فليدعو نادية. لا، سندعو الزبانية. أما ملائكة الجنة. لا، ملائكة الرحمة، هؤلاء يعني يمثلهم رضوان. ما السبب تسميتهم زبانية؟ لأنه يبدو أن يبدو لها مدلول لغوي، والعياذ بالله فيها يعني فيها والعياذ بالله رب العالمين يعني معهم الأدوات التي تجبن الإنسان أو تؤلمه أو أو أو أو, أو تعذبه أو هكذا. ربنا قال ولهم مقامع من حديد. يعني في يدهم مقامع، في يدهم كلاليب، في يدهم السلاسل وأغلال وسعيرة. يقولون هؤلاء الناس يضعون في غسلين يزقوه يطعون من يزقوه. حتى اسمهم مخيف. والعياذ بالله رب العالمين. ومالك. ومالك رئيسه. خازن. خازن النار. خازن النار. وهم 19 كبار المساعدين له. عليها 19. على النار كلها. على النار كلها. يعني الإشراف العام أو يعني. على جميع بركات النار. نعم بلى. نعم. سنة تفصيل. ولذلك لما قال يا مالك ليقضي علينا ربك. يرادوا لما أسألوا الزبانية الزبانية لا يردون عليه غير ما أذن لهم بالرد أساسا فيطالبوا مالك لأنه رئيس الخزنة. نعم. يا مالك ليقضي علينا ربك. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وردوا مالك عليهم بعد 1000 سنة. يا الله. فانقطع أملهم من الخروج فلا ترى لهم إلا شهيق وزفير زي شهيق وزفير الحمار. لماذا دخلت هذا المدخل؟ للآن لقد احتوشته الزبانية. نعم احتوشته. نعم. تريد أن تأخذه عندنا. نعم. نعم. سبحان الله. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين أيديهم ولحقته ملائكة الرحمة. أجر جميل. يعني ملائكة زبانية العذاب جاية تأخذ واحد. نعم. لأنه مقصر في أمور معينة. نعم. الأمر المعروف أنها المنكر الذي قام به طوال حياته خلصته من أيديه بعد ما احتوشته، أي أحاطت به. صحيح. وتداخلت معه، هذا يمسك يده وهذا يمسك رأسه وهذا يمسك يده، يعني يجذبونهم يأخذوه عندهم والعياذ بالله. فيأتي الأمر المعروف أنها المنكر ليخلصه من بين أيديهم ويؤخذ بيد ملائكة الرحمة بفضل الله عز وجل. يعني ما قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هناك ثلاث قواعد أساسية للأمر المعروف والنهي عن المنكر أساسا. نعم. وتندرج تحتها ثلاثة أخرى فرعية يعني مماثلة لها. مماثلة. نعم. أنا أريد أن أتفضل الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو أنت أو أي من المشاهدين أي مسلم، ماذا بما يجب أن يتصف أو كيف يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أن أكون عالما بما آمر، عالما بما أنهى الأول. عالما بالأمر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل كيف لا اكون عالما ثم امر بشيء قد امر بشيء لا لم يامر الله به لم ياذن به الله؟ صحيح. يبقى عالم بما امر، عالم بما نهى. وبعدين العاملا بما امر عاملا بما نهى. وما اريد ان اخالفكم بما انهاكم عنه، يعني لابد ان يكون هذا انا قدوه. ثم رفيقا فيما امر، رفيقا فيما انهى. فيما انهى جميل مفصل. نعم هذه ثلاثه وثلاثه متداخله. نعم عالم، عالم بما امر، عالم بما انهى، وعالم بما انهى. عامل بما امر، عامل بما انهى. صحيح. يكون ان منتهي رفيق، رفيق فيما امر، رفيق فيما انهى. يعني ان يكون عالما عاملا رفيقا في الامر والنهي. هذه الثلاثه. طيب تعالى للعالم، كيف اكون عالما بالامر؟ يعني هناك حد ادنى من معرفتي بالعلوم الشرعيه يجب ان يصل الى كل مسلم، كل مسلم. يعني نستطيع ان نعطيها عنوان ما لا يسع المسلم جهله. نعم. يعني لا يجب ان يتدنى المسلم او ينزل المسلم عن هذا المستوى. جميل. اضرب امثله. تفضل. يعني انا عشان اكون مسلم ايه العلم اللي انا مكلف به اعرفه شرعا؟ ما هو العلم؟ انا لست مكلف شرعا بمعرفه جميع مصادر الشرع. لا لا لا، التفاصيل انما هي مهمه العلماء والدعاه. واترك الطب والهندسه وادرس العلوم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه لا تاخذ، لان هذا هو الذي ينجيني يوم القيامه، يجب ان اعرف بجوار الطب والهندسه والنبات والكيمياء وكذا. العلم يجب ان اعلم احكام الطهاره، الاغتسال والوضوء وسن الجنابه، الاستنجاء، احكام البول، احكام الغائط، المراه تعرف احكام الحيض، احكام النفاس، متى تصلي بعد الولاده، متى لا تصلي، وهكذا. يعني كثير من الاخوات قالت لها امها انها لا يجب ان تصلي بعد الولاده الا بعد 40 يوم. صحيح. فطهرت بعد في الاسبوع الاول. نفسها. تقول لها امها لا، انت نفساء، لا تصلي ولا تصوم. طيب ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد يقول لا تصلي، ولا ام قاسم. فهنا عالم بما امر. صح. فاذا هذه احكام الايه؟ الوضوء والطهاره. تمام عملنا. وبعدين يجب ان اعرف بما اتوضا احكام المياه. الماء لا لون لا طعم لا رائحه باستثناء ماء البحر، والطهور ماء والحل ميتاته. دي امور طبيعيه يجب ان يعرفها اي انسان. صح. ما. ثم اتي باحكام الوضوء، اركانه وسننه ومكروهاته ومبطلاته. لابد ان اعرفها والا الوضوء باطل. صح. لانه يبنى عليه ايه؟ صلاه عباده. ثم تاتي الصلاه نفس القضيه، اركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها. كيف اقضي الفوائد؟ سجود السهو، سجود التلاوه. الناس حتى الان تسال في كيفيه السجود. ما زلنا نسال نفس الاسئله، لكن لابد ان اقول ان هذا هو الحد الادنى الذي يجب ان امسك العالم من يديه. تعالى يا شيخ علمنا الفقه. فتح الله لك. فتح الله لك. وبعدين اجي في موضوع صيام رمضان، اعرف كيف هي، ما هي فرائض الاركان، اركان الصيام، ما هي مكروهات، ما هي مبطلات. هذا امر ما زال الناس يسالون، قطره العين وقطره الاذن وقطره الانف والحقنه الثرابيه والحقنه في العضل وحقنه الوريد والجلوكوز والفركتوز ومش عارف. فلا بد ان يعرف، لا بد ان يعرف. هذه في قضيه احكام الصيام، يلحقها باحكام زكاه الفطر، عمن يخرج زكاه الفطر، ولمن يخرجها، ولمن يخرجها في رمضان، وهل الافضل ان يخرجها من اول رمضان ولا ينتظر حتى ياتي العيد، وهكذا. هذه في قضيه الايه؟ الصيام. قضيه الزكاه، ما هي الاموال المزكاه عليها؟ زكاه الزروع ما هي؟ زكاه القطعان الماسيه ما هي؟ زكاه الذهب والفضه ما هو؟ زكاه الاسهم، زكاة السندات إذا كان عنده، زكاة الأموال السائلة، زكاة الدور المؤجرة، زكاة أصحاب المهن الحرة، الطبيب والمحامي والمهندس الذي يدخل له الدخل يوميا، كيف يزكي عن ماله؟ زكاة الركاز، كيف يزكي الماء، الأرض التي تروى بالمطر والأرض التي تروى بآلة، ما زكاة هذه وما زكاة تلك؟ والله لصرنا فقهاء يا فضيلة الشيخ. هذا هو الحد الأدنى. هذا هو الحد الادنى. بلى. هنالك حد اعلى من هذا؟ هو لا، العلوم التفصيليه يدخل في المذاهب، الفقه المقارن والمذاهب التفصيليه ويبتدي الدقائق، وهذا هو المنوط به الامر بالمعروف بالضبط، ويرجح مذهبا على مذهب وهكذا. احكام الحج، لما اذهب الحج ما الذي يجب ان اصنعه؟ ما هي مناسك الحظ؟ ما هي مبطلاته؟ سبحان الله. أما قال له أحجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة لما قال له لبيك عن شبرومة. صحيح. يعني إذن هذه أحكام الحج، نفس القضية أحكام البيوع. أنا أرى أن كل دولة مسلمة يجب قبل أن تعطي رخصة للتاجر في البيوع يجب أن يجب فقه البيوع على يد المتخصص. جميل هذا. وإلا طبعا لا لا لا، ما هو حدود الحلال والحرام؟ كيف يزكي عن البضاعة الموجودة عنده، المواد الخام؟ طب الأصول الثابتة لماذا ليس لها عليها زكاة؟ الأصول متداولة، ليش أن يجب هذا؟ ويأتي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مرتبة أعلى من هذا بكثير. الأدب معروف والنهى عن المنكر بمسألة أخرى، مسألة العلماء والدعاء. تمام. هذا خاص بهم لأن مهمتهم. مثلا عبد الله هذا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو أي شخص. لا لا، هذه المعلومات التي تكون عندك حتى تأمر وتنهى. لا يمتلك هذه المعلومات لا يأمر ولا ينهى. ثم شروط، احنا خلاص تكلمنا عن ايه، عن الادوات، كانت الشروط بس. تمام. هو خلاص عالم بالامر الذي يامر. طب يعني مثلا يقول ايه، واحد يقول له والله انا هل يجوز لي ان اصلي 8 ركعات جماعه بعد رمضان مثلا؟ هو يفتيه يقول له ما ادري يا اخي، كلها بركه، اصلي اخي. فابتدع شيئا في دين الله لم يأذن به الله. زي بنفسي يقول لك احنا بس كل يوم الجمعه عايزين العائله تجتمع كده على خير يا سيدنا الشيخ ونصلي مع بعض. يا عم من جدك السلام، احنا عايزين في ليله راس السنه نقيم صلاه عشان اهل المنكر. يا عم انت مالك انت اهل المنكر، مش مهمتك. كل هذه الاختراعات هيجي اولادنا عندهم نسخه جديده من الدين. صحيح. هذه بدعة، هذه بدعة. دخلنا في البدع كده، دخلنا كل واحد ايه يضيف جزء يضيف جزء، خلاص اصبحت مصيبه. فأن أكون عالما بما أمر، خلاص عاملا عاملا بما أمر. لازم الحسن البصري الله يرضى عليه في عبد من العبيد اللي كانوا يباعوا ويشتروا، فجاءوا في أول يوم في رمضان في المسجد البصرة قال له حدثنا عن فضيلة العتق. قال له يعتق عبد يعني، عسى سيدي يسمع أن يسمع فيعتق. فلما تكلم الحسن ثاني يوم نفس القضية، ثالث يوم نفس القضية، خلاص سكت. يعني كنت شرعا تطلب من اخيك مطلب 3 مرات فقط شرعا، فان لم ينفذها فتعرف ان كبر عليه 4 تكبيرات. الله اكبر. اخويا مات، طلبت منه مره واثنين وثلاثه وانا اعلم انه يستطيع، متيقن. خلاص الغي من حساباتك، الغي يعني من مساله الدين. جميل الدين، الدين يبيح الحياه، يعطيني في الله حتى ما بقاش رزق. ما هو كل شويه كل ما خلاص واضح انه لا يريد ان يقضيها لك، خلاص. فمر عام وجاء رمضان الذي يليه، وفي اول يوم في رمضان اذا بالحسن البصري يتكلم عن فضيله عتق العبيد. ما من سيد عنده من عبيد في المسجد الا واعتق مع من عنده، سبحان الله. فالعبد اقترب، قال يا امام طلبت منك هذا منذ عام. قال كنت فقيرا فاغناني الله من فضله فاشتريت عبيدا، فلما رايت فائدتهم لي اعتقتهم جميعا، فلما اعتقتهم تكلمت في القضية فخرج الكلام صادقا من القلب فوصل الى قلوبنا. يا سلام يا سلام، عالم امر. يا سلام، عاملا بما امر. ما ينفعش اقول لك ايه، ايه الاكل، الاكل الكثير اللي تاكله ده يا اخي، صلي شوية في ثلث الطعام وانا عند الاكل يعني انسى من حولي يجيني الزهايمر وابتدي افتتح. انا عاملا بامر يعني عاملية الاكل تحديدا لو طبقت لاستثنينا اناسا كثيرين جدا. عاملا بما امر، عاملا بما انهى. يعني ما ينفع اقول ايه والله اصل الغيبه حرام. طيب بارك الله فيك، شكر الله لك، قول لاولاد الغيبه حرام، لا تزوروا حد بسوء. المدرس الفلاني عمل معك ايه يا ولد؟ قول عمل كذا كذا. لا حول ولا ده كذا وكذا، لا حول ولا قوه. انهى ما ايه، انهى المساله ما اوصل. اهم شيء بقى، اهم شرط انا اهم شرط عندي الشرط الثالث، الرفق بالله. الرفق الذين نامرهم وننهاهم، نحن نرى انهم عندهم نقائص معينه. نعم. اول شيء هو اخي في الله. صحيح. منطق الاخوه ان يكون محببا لي. أخاك أخاك إن لا أخ له، كفاء إلى الهجة بغير سلاح، أو كطائر بغير جناح. غير جناح. تمام. فأنا منطق الأخوة يجمعني معه، هذا أمر. وهو حبيب الي لانه هيترك لي نفسه ازرع فيه خيرا. انت تعرف المشاهدين والمشاهدات الجالسين في انحاء العالم الاسلامي يسمعون الان، انا ارى انهم اصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل علي، لان تركوا انفسهم لنزرع فيهم خيرا فجزاهم الله عنا خيرا، هم اصحاب الفضل ولست انا بصاحب الفضل. هو اخويا الاول وبعدين ترك لنفسي اللي ترك نفسه لي لازرع فيه خيرا. الامر الثالث انا اعتبره انه ضعيف في هذه الحاله، ضعيف يعني هو ضعيف في مساله النظر، ضعيف في مساله قدس الصلاة او عدم المحافظة، ما وضع عليها من صغره، دخيل شوية او حريص على المال مش عايز يزكي بسهولة. فابدأ اولا اكلمه بحب، والمحبة تفتح بصدق باخلاص، بعدين المحبة تفتح جسور، وبعدين اتبسم في وجهه وانا قاعد اكلمه واكلمه برفق، مش اقول كذا وكذا، اقول له والله سمعت من علمائنا كذا، قال العلماء كذا، قرأت مرة قصة كذا، بلغني كذا، سمعت الشيخ مرة يفسر الآية الفلانية كذا وكذا، لأن النصيحة المباشرة لا تأتي بنتيجة. ده هناك من يقول أنت تأثم وتغرز من الملة وأنت كذا وكذا. أولا ليكن شرع رسول الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الرجل الذي أراد أن يبول في المسجد من إبراسنا في الرفق في الدعوة. صحيح. لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بوله. حينما قام الصحابة ليجيبوا على الرجل ويمنعوا. ومنتهت القضية والمسألة هكذا. يعني حتى الشرف او الشدة في الدعوة لا تأتي بنتيجة خير أبدا. أبدا. سبحان الله. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج وهو رجع قال سمعت صوتا رجلا ذاكرا يصلي ويجأر إلى الله بالدعاء. قلت صوت من هذا يا جبريل؟ قال صوت أخيك موسى. قال ما الذي لما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها منه. سبحان الله. قبل منه رب العباد حدته. بس ده واضح. لأنه كان مع أسوأ ناس وكان لابد لهم من الحدة. صحيح. وحتى الحدة ما جابت نتيجة. صح. صح. يعني ليم هارون ما جاب نتيجة. شدة موسى ما جابت. فرضا سبحان الله. لكن احنا في الأمر بنعرف أنها المنكر نكون مثلا. زوجة التزمت وكانت أغلب الزوجات بفضل الله ملتزمات. زوجة غير ملتزمة. لا يسأل المسجد يصلي. زوجته يا أخويا الله يرضى عليك بارك الله فيك، الأولاد عايزين يشوفوك وأنت نازل المسجد. ما كده مش معقولة إن أنت إيه قاعد كده في البيت وهو وهم يعني شفناها مش بسيط. طب خد الولد معاك فينا يفرح. بس تختار الوقت المناسب. الولد جاي مهموم من شغله وهو أصلا ملوش في الصلاة. ولا له في الدين واصلا جاي من عائله اصلا سمعت عن الدين سماع سبحان الله سبحان او لان اسمائها اسماء مسلمه فقط. ف يا راجل اصبر خلاص سوف يقبل النصيحه من كل احد الا منها. فنحن نقول ان لابد ان نكون رفقاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيه ناس محمد ابني حتى ما عنده عهد لا يرون فيهم الا شهورا لأنه مركز بالجواب العارفة المكبرة على أي خطأ من سن. هذه قلوب ذئاب. بمعنى؟ قلب الذئب المفترس وكل ما فيها أمامه يتربص. مجرد أن الشاه تظهر أو يظهر منها خلل أو تتعثر يعني. يا أخي إحنا كلنا قابلين للتعثر، كلنا قابلين، كلنا نقائص. يا أخي أكمل سدده وقاربه. صحيح. سدده وقاربه. فلا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن يكفر من أمامه هكذا. لا يجب أن يكفر أحد أحدا أبدا إلا إذا كان له بينة ودليل أو قال الذي أمامه والعياذ بالله أنه قد كفر. فقط. وما نرى على الساحة بدأت الشيخ هذا وقع أحيانا. هذا من قلة بضاعة يعني الفقه الموجودة عند الكثيرين. وأننا لا نرى في الناس إلا عيوبا. لا لا ربما كانوا من قبل بعيدين. والشدة والجهاد والضرب والعزيز. ليس هذا في دين الله عز وجل. ليس هذا في دين الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحق. قبل الموعظة ماذا جاء؟ الحكم. قبل الموعظة. الحكم. داود. الحكمة قبل الموعظة. لأننا موعظة من غير حكمة. ولكن هذه ربما تؤول لدعوة الكفار لا لدعوة المسلمين أنفسهم. والله والمسلم يحتاج إلى هذا الرفق. المسلم يحتاج لأنه في حضرة الإسلام. لأننا كمان كيف يضرب ويذبح هكذا. لابد أن أتودد إليه وأتقرب إليه. شوف كل أمة محمد خير. عليه الصلاة والسلام. ولكن والتراب، تراب المعاصي الذي يرين على القلوب وعلى قطعة الذهب التي فيها التوحيد، تحتاج إلى خبير لتنظيف التراب من فوق الذهب دون أن يجرح الذهب. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. جميل. طيب وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. لا لا قاتل الرفاق، لا لا قاتل، لا لا المسلم لا تقاتل المسلم، لكن لكن يعني يغيره بيده، يعني يغيره بيده الضرب لا والتعذيب والسلاسل لا لا لا لا لا لا لا وتكسير المحل. لا لا لا لا عارف تغيره بيده يعني ايه؟ انت مش عاجبك المدرسة اللي فيها اولادك مثلا يعني. نعم. والمدرسين اي كلام، والمدرسات مش محجبات. نعم. والمنهج مفروش بالتربية الدينية، شاطر يعني وصالح ونصح وعامل هم وتحوي هم الامه. صحيح. روح اجمع ثلاثه اربعه واعملوا مدرسه ورينا اللي تعايز. الله يجيب لي هذا تغيير بجد. هذا تغيير بجد. ولا ايه؟ عم نهدم المدرسه؟ لا ما فيش، المدرسه خليها عم ونشوه المدرسين. لا لا لا لا لا لا لهم لهم طريقتهم وربنا يهديهم ويبارك فيهم وهم على صغر لعله عسى ربنا يهديهم، وانا بدل ما اعيب عليهم اعمل انا مدرسه كما ارى. انت تعيب على على البنك الريبل زعلان؟ روح للبنك الاسلام وهات لجنه فرعيه وقعدت موجود احنا عايزين حلال. ما بقى في داعي لله لان يهدم بعضنا بعضا. لا ان نسرق البنك وان لا لا لا ده كلام ليس في دين الله. ليس يعني بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعة. هكذا قال الفلاسفه. بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعة. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تحتوشه الزبانيه تاتي ملائكه الرحمه لتخرجه شريطه ان تتوافر فيه هذه الشروط التي تفضلتم بها الان. والا لما يكن بالعكس في بعض المؤمنين المعروف يعني يفتنون الناس في دينها. صحيح. والعياذ بالله. ولذلك ما قرر المهمه باخلاص كره الناس في الدين. كره الناس في الدين اول ما يشوفه كده هو مش عايز كده. يا اخي ده انا ورحت الطبيب يعالجني ولقيت وشه مقطب مخطط جبينه، انا مش عايز الحاجة. مش عايز العلاج. صح صح. لو لو بائع مخطط جبينه ها ما انا مش عايز استلم منه، فما بالك بعالم الدين الذي ياخذني الى رب العالمين الذي قوه الدين وقوه الدعوه والوقت مع الله سبحانه وتعالى. كان عمر بساما رضي الله عنه وكان الرسول بساما كان يعلم الناس بدرته. لا لا درته عندما يرى مخالفات شرعيه وهو الحاكم، وهذا من الذين يباح لهم تغيير اليد المنكر باليد. مش انا امشي الشارع معايا عصا مش محجبه اضرب مش مهمتي. لا ما المهمه ماذا؟ لا مهمه الولي الامر. والله مهمه ولي الامر ويبقى الاشتئاس على على ولي الامر. ايوه انا اسلم بولي الامر وننصحه في الله. لماذا؟ لماذا؟ ليه احنا نعادل ولي ننشق عليه ونكفره؟ ليه من اقوى جوار ولي الامر وننصحه؟ هو انسان وعايز احد ينصح كلام وكثير منهم يقبل النصيحه. والله لا بد ان نزيد هذه الحواجز التي بيننا وبين ولاه الامر، هذه لمصلحه الدول الاسلاميه. نعم والله قال احد الصالحين لو كانت لي دعوات مستجابه لجعلتها للحاكم. يا الله بهدايات ايه يحتاج الناس؟ ان الله يذهب بالسلطان ما لا يذهب بالقران. سبحان الله. ولكن لي سؤال فضيله الشيخ اذا اذنتم لنا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تحتوشوه الزبانيه؟ الامر لا هو احتواشته الزبانيه ظنا منها انه ما امر وما نهى. ظنا من الزبانيه؟ اه طبعا. هو جاء تقول لان هو ما تدري؟ لا هي لا له صفحته فيها ذنوب كثير. نعم. فما طلعت عليها هو شاف الصفحه فيها مصائب فيها مصائب. نعم. فاخذوه وجدوا في صفحته انه امر ونهى. امر بالمعروف ونهى عن المنكر. فترفع بها عنه الملائكه رحمه تخلصه وتاخذه عن ذلك. يا سبحان الله. طب عدد الامر والنهي كم؟ أم واحدة أم اثنتان أم ثلاثة أم كثير أم بالذي لا لا بطبيعتي بطبيعتي أن يكون أمرا ونهيا، لأن احنا سلوكي ممكن أنا آمر وأنهى دون أن أكلمك. بالذات لما تكون من الأقل للأعلى. أضرب لك كيف؟ نعم. بنت في الجامعة أمها سافرة والبنت محجبة. تأمر البنت امها بالحجاب عندما تقف امام المراه لتعدل حجابها هكذا، هذه دعوه للام بالحجاب. كما فعل سيده شباب اهل الجنه. الله يرضى عنا في الوضوء. في الوضوء. الولد يصلي وابوه لا يصلي. ابويا انا شباب اهل المقصد المؤذن يقول حي على الصلاه وتكره، هذا امر معروف للوالد باسلوب يثاب عليه يعني. طبعا وهكذا. يعني يعني لا شريطة اذا في ان يقول مباشرة. لا المباشرة هذه يجب ان يراعي الانسان من يكلم. يراعي من يكلم. يعني احيانا اخدمك شخصيا يعني لما اجلس مع انسان مثلا له في القرى وهو ليس له في الدين شيء، ونريد ان نرقق القلب. اجلس معه ربما نصف ساعه يحدثني عن الكره، اساله اسئله معينه، ومتى بدات التدريب، وكم في غرض الساعه في الكره، وما المطالب، وهو الانسان لما تقدمه في المذهب، يعني لما كلمك في اللغه الان يحب الصفيه، انا احبك جدا، هذا يبدا على طول، فيبتدي يبدا ايه، يبتدي الله الله الله، الشيخ ما فسقني، ما بقول بعد شويه بعد ما يحب الدين، اقول طب يا ريت انا اتمنى الشورت ده القصير البنطلون القصير ده يطول شويه، بس متى؟ لما يحبني، لكن لو من الاول فرد له شكر، انا كده ضايع ضايع. فقد نكون فتنه على الناس عندما نسيء قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المفروض ان يعمل في حتى في البيوت. دايما الامهات بالذات مستشفيات، يعني زياده عندهم عفو سيئه. قول للولد كذا، قول للولد، قول للبنت. لابد الاول يعني كانت مقدمه. مقدمه خير. يعني يصعدون ان ارسل للرسول عليه الصلاه والسلام الى الدول الاخرى لنشر الدعوه، كان يقول بيننا وبينكم سلام. نعم. اما ان تسلموا او تطلعوا الفيديو او اما هذا او السيد ليرفعوا حواجز الدعوه على سبحان الله. القضيه اختار ما شئت والمساله بسيطه وسهله. فبهذا المنطق يعني هكذا تكون الدعوه. يعني يعني الـ لما اهدر دم حاتم عبيد بن عبد حاتم الطائي بعد الطائي، وبعدين لما الرسول استضافه ما تصنع به رحل واطاع بس عليها وسبحان الله. هكذا تكون الدعوه، هكذا تكون الدعوه. اذكر من سنين طويله من اكثر من 25 سنه تشكو يحكوا اب وام من ولد عندهم 10 سنوات لا يصلي، فمفيش مشكله تعالى سبوك تركوه، فجعلته يصلي بي اماما. فضلتك؟ اه. فذهب في المدرسه يقول انا صليت بالشيخوخ. ما شاء الله. الله. الان ما شاء الله في الجامعه. ما شاء الله لابد ان نرى ما هو مستند الدخول الى الانسان لامبروزو اللي هو بتاع السكر الايطالي هذا. ما شاء الله. لو كتاب العبقريه جميل ولكل شخصيه لها مفتاح. فانظر مفتاح في واحد مفتاحه أن تخدمه في المال. مفتاح يا أخي شوف. واحد مفتاح تخدمه في الأكل. أما أنا أول أمس كنا على مأدوبة وينفق. صحيح. واحد يا أخي مفتاحه في الشعر. وليكن هذا هو المدخل للحديث في الدعوة. ركانة. ركانة كان مفار. نعم. وبعدين طب يسلم ليه؟ يسلم بلال، يسلم عمار، يسلم ابن أم مكتوم، الضعفاء يعني. لكن ركانة زي ما بيقولوا باللهجة العامية ياخذ حقه بذراعه يعني. كان قويا قويا ما هزم قط. فالرسول يقول له ان صرعت فركانه تسلم، فركانه يعني ممكن لا تحرج نفسك امام اصحابك يا محمد. قال له ان صرعت فتسلم، احنا عايزين اجابه. لم يرد قال بالاخر فصارع الرسول، ففي اوله كان ركان على الارض، المره الثانيه على الارض سبحان الله. قال والله ما غلبني الا بقوه الله وانا اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله. كان مدخله القوة. بعد مدة ركان دخل في السماء حسن الإسلام، ورسول جاء خلفه ووضع يديه على عينيه، يعني حست ركان كده فعرف يديه رسول ورائحة الزكية. قال من يشتري هذا العبد؟ كان يذهب أصحابه هكذا. هذا شو سبحان الله. سبحان من يشتري هذا العبد؟ من يشتري؟ وركان ده حر، ده حر بس عبد لله. من يشتري هذا العبد؟ قال ركان اذا تجدني فاسدا والله يا رسول الله، انا ما اسوي شيء. قال ولكنك عند الله غالب يا ركان. يا سلام. هذه المداخل التي يجب ان نتعلق. جميل. وهذا مرتبط بحسن الخلق. ما هو جيد حسن الخلق بعلاقه النص. ده من ضمن حسن الخلق ان تامر وتنهى بهذا المنطق. نعم. لا يفتح لك قلب الا ان تحب الناس. اذا حسن الخلق من المنجيات من عذاب الله. طبعا طبعا سوف ناتي ان شاء الله. انت تستبق الاحداث جدا. ورايت رجلا من امتي جافيا على ركبتيه. نعم. وبينه وبين الله حجاب. سلم يا رب. جافي منتظر فرج منتظر. فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فادخله على الله. حسن خلق. حسن الخلق. الا حسن الخلق. سبحان الله. الناس شوف حسن الخلق، نتكلم عن حسن الخلق. الخلق ربع رسالة سيدنا محمد. ربع رسالة؟ ربع مهمة سيدنا محمد. كيف أعرف؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم. هنالك آية ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللي هي في البقرة. الترتيب مختلف. الترتيب لأن الترتيب الأول كان دعوة سيدنا إبراهيم. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه في البقرة. فلما جاء سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام، لا، لما رتب الله عز وجل مهام سيدنا محمد عثر فيه دعاء الخليل. الخليل كان عايز إيه؟ كان عايز الرسول يتلو الآيات والحكمة وبعدين يعني يتلو عليهم آياتك الكتاب والحكمة ويزكيهم. فخلى التزكية حسن الخلق خليها رقم أربعة. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا القرآن ويزكيهم. الله. فخلى حسن الخلق قبل تلاوة الآيات، لأن من غير ما ليه الناس اللي نقول عليهم المقطرين شايفينهم دول في وجوه الناس؟ شايف كل الناس. في واحد كان ماشي مع جماعة معينة وربنا تاب عليه الحمد لله، فيقول لك أنا كنت أدخل المسجد أشعر أننا أحسن من الناس كلها. سلم يا رب. دخل المسجد، دخل المسجد بيقول هو ان ده كنت كان يشحنون الدرج، كان يقول لك انتم فقط اللي على الكتاب والسنه، اما كل الناس دول اهل بدع. تخيل ينظر نظره كبر للناس احسن اللي حوله. طب دي كبيره من الكبائر، ده تحبط العمل. الله اكبر. فهذه مصيبه. نعم. فالتطهير النفس وحسن الخلق ده من ايه؟ من مهام دعوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مهام اربعه. فربنا تزكيه حسن الخلق. نعم. طيب. تعالى لحسن الخلق كيف يأتي؟ يأتي أولا بأن أعرض نفسي، يعني كيف أحسن الخلق؟ نفرض أن أنا رجل شرس الطباع، لا، رجل عندي من الغرور ما أنا مقتنع بنفسي في هذا شوي، كيف أهذب من أخلاق؟ يعني إيه العلاج؟ أعرض نفسي على كتاب الله، ما مدحه كتاب الله أتخلق به، وما ذمه كتاب الله أتوب وأتعلم. أتخلى. تمام؟ نعم. اعرض نفسي على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي شكر فيه الحبيب، اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامة حاسسهم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون وله. اتخلق. يكره الله كل جعذري جواظ. كل جعذري جواظ. يعني كل انسان يا واضح يا واضح واضح يعني يكره يعني الجعفري الجواب اللي هو الانسان سيء الملكه سيء الخلق مرتفع الصوت سيء التعامل. وذلك الناس تخاف منه، حتى اللفظ نفسه من سمي رسول الله في صحيح مسلم صعب. جعفري جواب يعني لما تقعد دعاه انت مرعوب منه بتتحاشاه تكرمه اللي فيه خلقه. فليس هذا من الخلق. الامر الثالث في كيف احسن خلقي ان يكون لي عالم ربان اجلس معه. والله يا سيدنا الشيخ انا احيانا اشعر بكذا وكذا. زي انت عندك كبر. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عظني يا رسول الله. قال افشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. خرج ودخل رجل ثاني قال له عزم يا رسول الله لا تغضب. الثالث سبحان الله يعني على مراحل معينه المواعظ مختلفه مع السؤال واحد. عزم يا رسول الله. قال اطعم الطعام. الثالث قم بالليل ونسى. المهم ايه القضيه؟ الاول عصبي، يعني في اول ما يضبط عصبيته ده وما يغضب ان شاء الله يكون بقيه سلوكات السلام. الثاني متكبر قال له اخي السلام ليه ما سلمتش على الناس؟ ليه ما يمنعك ايه؟ كتر. الثالث بخيل قال له اطعم الطعام. الرابع قلبه قاسي قال له صلي بالليل والناس نعم. يا سلام. هكذا تكون الدعوه. هكذا نعم الدعوه صحيح. نعم. ثم في الاخر يكون لي اخ في الله. هذه الاخوه المؤمن مراه اخيه. ان راني غافلا ذكرني وان راني ذاكرا اعانني وصديقك من صدقك كما صدقك. هكذا تنصلح ويصلح خلق الناس حتى ينجو من عذاب القبر. سبحان الله. نعم. اذا حسن الخلق يعني ربما يكون ظاهره مكتسبه للانسان ان يكتسبها في حياته. ينميها. نعم. بدأ. يزرعها وتكبر معه. ينميها. لكن لا يقول هذه خلقتي. لا لا لا. ومحمد لا تنقسم لا ينقسم حسن الخلق اكون انا في بيتي جعفرين جواب وفي الخارج رجل بسام. لا لا. الانسان وحده واحده. هذه نقرا وتلك لا لا وحده واحده. والا احسب يوم القيامه منافقه. ولكل مقام مقال. منافق والعياذ بالله. سلم يا رب. الوجهين. نعم. ان ذا الوجهين يحشر يوم القيامه بوجه حمار. سلم يا رب. هنيجي الكلام ده في الحشر بس والعياذ بالله. نعم. والعياذ بالله. نعم. نتوقف فاصل بسيط ومن اراد ان يكتب خلفنا المجتمع عذاب النار فليجهز معه قرطاسا وقلما رئيسات ما نطلع على حضرتكم في اخر الحلقة نوصل بعد تفاصيل كل معنا. سيدنا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة اخرى مع المرحب مبدع للسيد الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة اخرى. في هذا الفصل تراودني فكرة ما تتفضلنا به الان، هو كل نقطة دين في حد ذاتها بلا شك. انا تصورت ان الامر نقاط بسيطة سوف نصنعها وتنتهي القصة. الاسلام بستان، وكل امر في هذا البستان شجرة، كل شجرة في هذا البستان تعتبر امر او نهي او فعل خير او بعد عن فعل شر، فهي عبارة عن منظومة متكاملة. لا اخذ من الدين اشياء. الله عز وجل يعني فرض الصيام كما فرض الصلاة من قبل، نعم، وفرض الحجاب على النساء، وفرض الزكاة. في واحد ضعيف في موضوع الزكاة، واحد ضعيف في موضوع الحجاب، واحد ضعيف في موضوع، لكن هو كله متكامل. ولولا أن الله عز وجل يعلم أن هذا ميسر على كل إنسان مسلم لما كلفنا به. لا يكلف الله نفسا إلا ألا يعلم من خلق وهو الله سبحانه وتعالى. ماذا أيضا من المنجات من هذا؟ ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله. سلم يا رب. خلاص يا رب. أما من أوتي الكتاب رب شمال. والعياذ بالله. والعياذ بالله يا رب. خلاص ضعف كده. فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. الخوف من الله. الخوف من الله. اللي هي تعريف التقوى. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هو يعني هو تفسير. يعني الله عز وجل من الواجب لا يفتقدني حيث أمرني. صلي مثلا لا يفتقدني في الصلاة. أن أقيم وجوهكم عند كل مسجد. يبقى رجلين تروح فين؟ المسجد. المسجد وصلاة الرحم، عيادة المريض، تشييع الجنازة، فعل الخير، التهنئة إلى العمل الذي أرتزق منه حلال، بالسعي بين المتخاصمين. وجدني حيث إيه؟ مجلس العلم، مجلس الذكر، وهكذا. ثم لا يفتقدني وألا يجدني حيث نهاني. صح. إذا نهاني عن إيه؟ عن مجلس الغيبة، النميمة. عن عن عن عن عن تسبب مصيبة. سبل الشيطان. سبل الشيطان وخطوات الشيطان. سبحانه. فالخوف من الله يعني شوف يقول لك ايه. الخوف من الله يحرق وجود الشيطان داخل قلب العبد. يحرقه. لان انت اذا سجدت الشيطان يولول ويتصاغى يقول يا ويلي امر هذا بالسجود فسجد وامرت انا بالسجود فلم اسجد. سبحان الله. فيتصغر الشيطان. سبحان الله. فانت لما تخاف من الله عز وجل الخوف يعني زي الحادي الذي يحدو للايه للجوارح. زي حد الابل. اللي ينشد لها ويغنى عشان تبدل السيف. فالخوف حادي للقلب نحو الله عز وجل. والعلماء قالوا ايه؟ انت في شبيبتك وانت شباب. جرعة الخوف زيادة شوي. المفروض ان تكون هكذا؟ لما تكبر في السن وتصعب في السن يشيب شعرك يحدود ظهرك يوهن عظمك الرجاء لانت قادم على كريم. من الذي سوف يحاسبني يا رسول الله؟ قال الله. قال ان الكريم اذا حاسب عاش. خلاص صحابينا صحابينا اعرابي كده قالوا مين يحاسبني؟ قالوا كده قالوا خلاص الكريم كريم بس. ان الكريم اذا حاسب عاش. يعني انا مش على الوحده. سبحان الله. الخوف يجب ان يلازمني وانا صحيح. سبحان الله. وذكر خير الصدقه في ايه؟ خير الصدقه ان تتصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طب ليه؟ ليه اللحظه الاخيره؟ ليه تؤجل؟ ليه التسويف؟ وذلك ايه؟ قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب الفرق. احجل على طول عجل وسارعه لابد. فالخوف من الله يجعل الإنسان بدل ما يأخذ كتاب والعياذ بالله بشمال يأخذ بيمين. هل علمنا ممكن أن يخاف من الله تبارك وتعالى ويفعل نواهيه؟ يكون الخوف ليس بالدرجة وإنما يعتمد على عفو الله ويعتمد على ستر الله وهذا إذا مر في مرة باسم استدراج. والعياذ بالله. بمعنى؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو يعرف يا رب. يفضل يتعامل بالغيبة، يتعامل الماليزي والهو لولا ربنا راضي عني. كان رزقني بهذا كثير ما نسمعها والعياذ بالله رب العالمين. صح. يفضل ينافق ينافق لغايه ما يتبوا اكبر المناصب. صح. ده بيرضي دون الله. انا قاعد على الكرسي. هذه نستدرجهم استدراجهم يا رب استدراج والعياذ بالله. ولا يغتر الانسان بعفو الله ولا بستر الله مره ومره ومره وبعدين ثم بعد. غفور رحيم غفور. جميل جميل جميل. ولكن هذا تبجح على الله عز وجل. لا توجد خوف من الله سبحانه وتعالى في القلب. لا لا تبخر الخوف من الأسف. والله قال أحد العلماء لو توعدني الله عز وجل أن يسجنني في بستان لكان واجبا أن أخاف. صح. أنا أحبتك بس بستان بس من أحبتني الله الكريم العظيم لا أخاف لا بد من الخوف. جميل. وبعدين خوف من إيه فرق؟ أخاف إيه؟ أخاف من إيه؟ أنا أخاف من النار. لا قبل النار. أخاف أول شيء أن إبليس يغويني وأسيب في رسالة. أخاف من النار. تمام؟ نعم. أخاف من كثرة المعاصي أن تستغرق حسناتي في نهاية العاصي. نعم. أخاف من ملك الموت عندما يغير علي فجأة ويأخذ روح. أخاف من القبر وما فيه. أخاف من هول المطلع. أخاف من الغرماء يوم القيامة يجتمعوا على كل أعمال فيأخذوها حسنات. غرماء أصحاب المضاجع. نعم. سبحان الله. هذا كله خوف من الله. هو اللي خوف من الله. أخاف من أن عملي الذي أظن أنه مقبول يكون لا يكون مقبولا. ليه ربنا جعل الاستغفار بعد كل عبادة؟ قد يكون في العبادة نقيصة. سبحان الله. خلاص الصلاة استغفر الله. فإذا أفضت من عرفات استغفر الله. سبحان الله. الصيام لعلكم تتقون. كيف ننمي الخوف من الله تبارك وتعالى بداخلنا؟ يعني الله عز وجل عندما ينعم علي ويكرمني لا يجب ان ابرزه المعاصي. عشان كده هيسقط مني الخير. يعني من البركه. لا ندخل تحت طائلة قوله تعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض ونعم. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله. واذا مسه الضر او الشر فذو دعاء عليه. والعياذ بالله. ادعو الانسان وايه؟ لجنبي او قاعدا او قائما. فلما كشفنا ما به من ضر مرة كأن لم يدعونا الى ضر مسه. سبحان الله العظيم. لما ركبوا في الفلك لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فاما وصلوا البر اذا هم بربهم يشركون. هذا هو في عبد عبوده وعبد عباده. عبد عبوده ايوه وعبد عباده. عبد العبادة اللي يعبد الله عز وجل. يعبد الله بعبادته بعبادته كما شرع رب العباد. اما عبد العبودة ده العبد اللي هو يعني العبد يقرع بالعصا دايما ما لا يثق الى الله الا اذا امتحن وابتلي وخد على دماغه. والافضل العبد العبادة. عبد العبادة. عبد يعبد يعبد يعبد رب العبادة عز وجل. والله لو خفنا من الله تبارك وتعالى لما اخطانا. اصلا لما خاف من الله اغتابك ليه؟ صحيح. لان مش خايف من الله. ليه انام في حقك؟ او ارمي في حق فلان. ها؟ لان لست خايفا من الله. ليه اروح اتعامل بالربا؟ لست خايفا من الله. ليه افتري على عبادي؟ ليه اخذ ميراث اخواتي؟ لان مش خايف من الله. ليه لا اصلي؟ فهي خايف من الله. فكل الطبيعه قائمه على الخوف. وبهذا من يصنع هذا يعني يبعد عن نفسه منجيا من منجيه الله يرضى عنه. بالضبط كده. بالضبط يا الله. هذا مناطق القضيه. دعوه لكل المسلمين ان نخاف من الله تعالى في اي شيء. الله معي الله شاهد علي الله ناظر الي. هكذا العبد دائما يبقى امامه هذه المؤثرات. نعم. ولذلك يعني القصه البسيطه اللي نحكيها للاطفال وكان يعني امي رحمه الله تحكيها لنا على الرجل الشيخ اللي عايز يخلي مكانه امام من اولاده الثلاثه. مين يتولى الامامه للناس؟ عملوا امتحان اذا كل واحد بيك فبتروح تذبحه في مكان لا يراك فيه احد. الاول غلق الابواب والفتحات وذبح. والثاني ذبح. الثالث جاب الديك وراح زي ما هو. لما لم تذبح ديك؟ قال والله كلما غلقت الابواب رايت ان الله معي. فبنت المراقبه. صحيح. المراقبه. نعم. وماذا ايضا؟ ثم ورايت رجلا من امتي خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه. افراطه يعني افراطه اللي هم الاطفال الذين ماتوا صغارا. الافراط اللهم اجعلهم لنا فرطا على الحوض يا رب العالمين. يا رب. الطفل لما يموت صغيرا يعمل ايه؟ يقف على باب الجنه. يعني واحد رزق له مولود ومات او كبر سنه او اثنين ومات. صحيح. يقف على باب الجنه يرفض دخول الجنه الا بصحبه ابيه وامه. فيقول الله من صبر من ابائهم وامهاتهم الحقوا بهم ذريتهم. هؤلاء من الافراط ويثقلوا ميزانهم وسيئاتهم تغفر. يا الله بصبرهم على أن الله هل قبضتم فلذة كبد عبدي؟ بلى يا ربنا. نعم يقول ملك الموت ومن معه هل قبضتم روح ابن عبدي؟ قال ماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترزق الحمد لله إن الله وإلا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده مقدار. قال امحوا سيئات قصرا في الجنة سموه بيت الحمد ووسعوا له في قبره مد البصر. يا سلام على كلمة رحيم وهو الولد راح راح يعني المصيبة قد حدث. من أصيب بمصيبة فصبر فكان له الأجر وقد نفذ أمر الله ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. سبحان الله كل الأمرين الأمر ناسي تمام صح بارك الله ثم نعم ورأيت رجلا من أمتي قائما على سفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فانقذه من ذلك المكان ومضى. رجاؤه رجاء في الله الفرق بين الرجاء والخوف من الله الرجاء عكس الخوف بس الفرق بين الرجاء والتمني. الرجاء والتمني التمني رجاء بلا عمل. انا لاعب كده طالب فاشل يقول انا ان شاء الله اخر السنه اطلع الاول على الدفعه او اول على الكليه او اول على المدرسه وانا نعمل ايه هذا تمني وما نيل المطالب بالتمني. ولذلك قال رب العباد قال هو مذموم لا تمني مذموم ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذا حديث والعاجز من اتبع نفسه هواها أيوة وتمنى الله. وقال ربنا ليس بامانيكم ولا أمامي أهل الكتاب أما الآخر أما هو قانت الأناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الرجاء تمني بعمل ولذلك شبهوا القلب علمانا الكبار يعني بارك الله فيه شبهوا القلب العبد إيه بمطار له رأس وجناحين. الرأس هو المحبة محبة الله محبة الله عز وجل ولا طائر ولا كائن حي يعيش من غير رأس. صحيح فمحبة الله في القلب وبعدين جناح خوف وجناح رجاء. لما الخوف يزداد يعدلها بايه؟ بالرجاء. الرجاء يزداد يعدلها بالخوف هكذا حتى يصل الى بر السلام. يا بارك ما شاء الله. ثم ورأيت رجلا من امتي قد هوى في النار هوى قضي الامر خلاص نعم فجاءته دمعته التي قد بكى فيها من خشية الله تعالى فاستنقذته من تلك النار. دمعة قال اخرجوا من النار كل من دمعت عينه دمعة ولو مثل رأس الذبابة خشية منه. يا الله اخرجوا من النار كل من خافني في مقام خاف ربنا في موقف كده حديث صحيح طبعا سبحان الله البكاء دمعة واحدة تطفئ بحورا من جهنم. دمعة واحدة والرسول قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس وفي حديث اخر وعين غضت عن محارم الله. الله بالعين ممكن ان نخرج من النار وننجو الجوارح بالعين احفظ الجوارح احفظ الله يحفظك احفظ الله ازاي في الجوارح في الامانات صح في الامانات الموضوع هكذا يبدو بسيط لا حاجه تدريب لابد من التدريب نحاول ان شاء الله نحاول ملكا او نمسك الوزاره. ورايت رجلا من امتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفه سبحان الله في ريح عاصف كما ترعد السعفة في ريح عاصف سبحان الله فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روحه ومضى. حسن الظن لا يمتن احد الا هو يحسن الظن بالله. شوف الله عز وجل كم من ذنوب نعملها يعني خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد ولابد ان نكون حسن الظن بالله. وقل انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وقد يظن عبدي ما شاء سبحان الله ولا بد ان خير سبحان الله العظيم ولا بد ان احنا ايه نحسن الظن مع احسان العمل. نحسن الظن مع احسان العمل لا بد. ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط يحبو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته عليه فاقامته على قدميه ومضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أدخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. اللهم صل عليه يا رسول الله. الصلاة على النبي أيضا الله أكبر. الصلاة على رسول الله هذه كبيرة هذه من الأشياء الكبيرة التي العظيمة تعطي الإنسان حسنة تنجي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلوات صلاة الإبراهيمية لنقول التشهد اللهم صل على محمد بن علي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى نقول محمد ام سيدنا محمد الصلاه محمد خارج الصلاه سيدنا وسيد اللي خلفونا ورايت رجلا من امتي انتهى الى ابواب الجنه فغلقت الابواب دونه فجاءته شهاده ان لا اله الا الله ففتحت له الابواب وادخلته الجنه لا اله الا الله لا اله بس بصدق بصدق الا بحقها يعني لا اله الا الله لا اشرع مع شرع الله لا احلل ما حرم الله لا احرم ما احل الله وهكذا لا اله الا الله ها. تقولها صادقه هذه منجيات 17 من عذاب القبر بارك الله في فضلاتكم نقولها على الناس يكبر معنا جميع المشاهدين والمستمعين بامر تبارك وتعالى سيدنا ومستمعينا الكرام جمع لنا فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي 17 شيئا من المنجيات من عذاب القبر نسأل الله تبارك وتعالى أن نعمل ببعضها أو أن نعمل بكلها وأن نحاول جدينا جاهدين حتى ننجي أنفسنا من عذاب القبر وهذه الأشياء هي كالتالي بر الوالدين الوضوء الصلاة ذكر الله تعالى صوم رمضان سرعة الغسل من الجنابة الحج والعمرة صلة الرحم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن الخلق الخوف من الله تعالى الأفراط أي الأولاد الصغار الذين ماتوا صغارا الرجاء في الله تعالى البكاء من خشية الله حسن الظن بالله الصلاة على رسول الله الإكثار من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني ألها تكون دعوة عبر شاشة الشارقة الفضية وإذاعة الإمارات العربية من خلال هذا الجمع أن نطبق نبدأ كما قلتم فضلاتكم دائما هذا أسبوع بر الوالدين وهذا أسبوع الحفاظ على الصلاة وهذا أسبوع كذا وكذا ونحاول أن نهذب النفس وأن نستكمل فضائلها بهذا إن شاء الله يعني نخرج من الدنيا كلما رأينا مشهدا من مشاهد القبر والآخرة هنا كما قال الصالحون هذا نراد الرحمن وصدق المرسلين ومن أخطأ ومن أذنب فضيلة الشيخ الله عز وجل غفور رحيم ويعني قف على باب الله والله عز وجل من يعني من ندم على ذنب وإن لم يستغفر غفر الله له الندم توبة والمستغفر من الذنب كما لا ذنب له هناك من يقول ذنوبي كثيرة ويحمل أن الله سبحانه وتعالى عفو الله أكثر مهما كانت الذنوب عفو الله أكبر عفو الله أكبر الله يتقبل عبد مهما يكن سبحان الله يعني مهما يفعل إذا تاب تاب الله عليه سبحان الله دعاء نختم به في الحلقة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الأيام العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا طالبا إلا نجحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إغفاء مغفرة ونعيما يا رب العالمين اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات اجعلنا في هذه الأيام من عتقائك من النار تقبل صلاتنا ودعاءنا وصلاتنا وصيامنا وزكاتنا يا رب العالمين واجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله فيكم وفيكم إن شاء الله سيدنا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان ويوم السبت الغد الخميس من شاء الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق شكرا لكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا